عفى الله عني وعنك وربنا يوفقنا لما يحب ويرضى. انا شرفني انك تزورني او ازورك، يا الف مرحب بيك. انما انا اعتذر عن الاجابه عن اسئله الطلاق لانها فتاوى قضائيه مش بس شرعيه، فانا ما عنديش اجابه على سؤال حضرتك، ربنا يعافينا ويعافيك. ولكن اوصيك بوصيه شيوخنا ان الطلاق يمين الفساق، ما تخليش يمين الطلاق على لسانك، يطلق يا ما تطلقش، انما ما تقولش لو فعلتي ستكونين. ربنا يعصمنا اياك يا رب.